يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعين دي في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هي قصة حقيقية اسمها الوحش الناعم، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل. بشكر سارة أحمد على إعدادها للحلقة، كمان بشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو أنت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس هيوصلك كل جديد. ولو أنت من الناس القديمة حبايبي فياريت ما تنسوش تعملوا لايك، وياريت ما تنساش تعمل كومنت. قبل ما نبتدي حابب اقول لكم ان احنا ان شاء الله مكملين في رمضان، وفي قصص كتير نازله في رمضان، وحلقاتنا مستمره طوال شهر رمضان الكريم، وكل سنه وانتم طيبين مقدما قبلها بعشرة ايام. قصه النهارده اسمها الوحش الناعم، وهي قصه حقيقيه حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقه. حضرة الباشا والمدام كمان، يا أهلا وسهلا بيكم، نورتوا الحفلة وشرفتونا. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة ما جيناش لوحدنا، خليني بس أعرفك على ابني جاك. يا أهلا يا جاك، ودي بنت الكبيرة بوركيتا. راح جاك وانحنى قدام بوركيتا اللي مدت إيديها وبسها على طول. ضحكت بكسوف وخجل وقالت تشرفنا. كان باين على وشوشهم الإعجاب، فضلوا يبصوا لبعض الفترة. قطعت اللحظة دي المدام لالوري أم بوركيتا وقالت الله عليك يا جاك، باين عليك بني آدم ومحترم وذوق، بس كنت بسأل نفسي ورا كل اللباقة دي يا ترى هيكون في شجاعة كافية تخليك تقدر تزور أوضة الرعب بتاعتي. في اللحظة دي بوركيتا ضحكت لمامتها ضحكة صفرة كأنها عايزة تلملم الموضوع، واتكلمت وقالت لا يا ماما، ما بظنش أبدا أن دي فكرة كويسة، ولا حتى القصة دي مهمة قوي للدرجة دي. لكن بص جاك للمدام لالوري وقال لها أنا جاهز، بس لو تكون بوركيتا جنبي هكون متشجع أكتر. بصت المدام لالوري لجاك وقالت له أنت وسيم جدا، شكلي هستمتع قوي لما أشوف وشك مخطوف في لحظة رعب هتخليني أحس أن أنا رجعت بنت صغيرة من تاني، اتفضل من هنا. لفت وراحت على أوضة كبيرة جدا هادية جدا من زيطة الحفلة. راح وراها هو وبوركيتا، لقى بوفيه فوقيه اطباق كتير قوي فخمه جدا وكلها مقفوله. قربت على اول طبق وقالت له يا ترى هتعرف في ايه داخل الطبق ده؟ جاك دخل ايده في الطبق وابتدى يلمس اللي جواه، بيحاول يعرف اللي جوه الطبق ده ايه. بعد كده اتكلم وقال لها الظاهر يا مدام انك فضلت العصر كله بتقشري العنب ده، شكله بياخد وقت كبير قوي لدرجه ان حضرتك ما لحقتيش تخلصيه. شالت الغطا من فوق الطبق واتصدم من اللي شافه. داخل الطبق عيون غرقانة في الدم. عيون، مش عارف بشرية ولا حيوانية. من الخضة سحب ايده بسرعة، ضحكت ضحكة بردة وقفلت الطبق وراحت على الطبق التاني وقالت له هتتجرأ المرة دي كمان تمد ايدك وتعرف لي ايه جوه الطبق؟ هساعدك وقولك انها حاجة طويلة جدا، ملمسها ناعم قوي ورطبة خالص. دخل ايده الطبق وبعد كده اتكلم وقال هخاطر واقول انها سجق في الصلصة؟ لا. شالت الغطا لقاها كلها مصارين غرقانة في دمها. الشاب من بشاعة المنظر اتخض جامد، خرج من الأوضة يجري معلش مش راجل كفاية عشان بنتي البكر بوركيتا. بصت لبنتها وقالت لها أصله ما طلعش شجاع كفاية حتى وانتي معاه زي ما قال. بنتها خدت بعضها وطلعت أوضة متجمع فيها أخواتها الأربعة الأصغر منها، حاولوا يعرفوا مالها. مسكت نفسها وانفجرت من العياط وهي بتتكلم، شكلها عنس بسبب أمكو دي، مش هتخلينا نتجوز خالص. جاوبتها واحدة من أخواتها وقالت لها دي بتعاملنا وحش قوي، كأننا زينا زي العبيد. مسحت بوركيتا دموعها وقالت لهم هو مين ممكن يشك فينا لو يشوفنا قاتلين نفسنا من العياط على موت مامتنا الحبيبة؟ بصت لها اختها التانية وقالت لها شكلك ابتديت تفكري صح يا شريرة. بصت لها التالتة بحماس وقالت لها بس ازاي، هو احنا نقدر عليها؟ فجأة دخلت المدام لالوري على اوضتهم مبتسمة ابتسامة غرور وقالت هتفوتي على نفسك حاجات كتير لو فضلتي هنا يا حبيبتي، وانتوا هتفضلوا قاعدين ترغوا كتير لحد لما تخلص الحفلة؟ يلا تزيلوا طبق التحلية هيتقدم كمان شوية. قضيتنا النهاردة هتاخدنا لسنة 1834 اللي فضلت أحداثها تتداول عبر الزمن، بقت حكاية ومن حكاية الأسطورة تتحكي لحد النهاردة من بشاعة الأفعال اللي ارتكبت على إيد سيدة من سيدات المجتمع الراقي في أمريكا. وعشان نفهم القصة كويس خلونا نبتدي من الأول، نرجع بالتاريخ لورا لما اكتشف كريستوفر كولومبوس القارة الأمريكية ووصل الخبر للدول العظمى زي بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وغيره من البلدان اللي كانوا بيجروا عشان يكتشفوا أماكن أكبر يأسسوا حياة جديدة وينجحوا فيها. فرنسا احتلت مكان كبير قوي وسمته لويزيانا اللي بتضم النهاردة 15 ولاية أمريكية. بعد الحروب والنزاعات على الأماكن والخسائر اللي حصلت، وبلاش ندخل في تفاصيل كبيرة، يعني سنة 1800 أسبانيا تعاهدت مع فرنسا ورجعت لها لويزيانا لحد ما اتباعت سنة 1803 من قبل نابليون بونابرت، باعها للولايات المتحدة بتمن 60 مليون فرنك فرنسي. حصلت صراعات ثقافية مختلفة في المكان ده عشان معظم سكانها فرنسيين وأسبانيين وبعض السكان الأمريكيين اللي بيتكلموا اللغة الإنجليزية، ودي كانت بداية النهاية، نهاية الثقافة الفرنسية. في قلب الصراعات اللي حصلة دي نلاقي المدام دولفين بطلة قصتنا، ماري دولفين. اتولدت في 19/3 سنة 1775، بالنسبة لعيلتها كانت أول بنت تتولد في مستعمرة فرنسية جديدة، وده شرف كبير. هي أصلا من عيلة غنية قوي عندها نفوذ سياسي في مدينة نيو أورلينز، ودي أكبر المدن في ولاية لويزيانا. ضمت العيلة ضباط عسكريين زي باباها مثلا كان ضابط عالي المستوى في الجيش، وكمان مزارعين كانوا بيمتلكوا أراضي مزروعة قطن وبيستثمروا مع القصب والسكر، وتجار كمان زي تجارة العبيد اللي ابتدت من المزارعين اللي كانوا بيشتروا عبيد عشان يشغلوهم ويشتغلوا في أراضيهم لحد ما بقوا بيتباعوا لخدمة البيوت. بطلتنا اتعلمت القراية والكتابة، بس أغلب دراستها كانت الفن والموسيقى. وعلى عكس بنات نيو أورلينز اللي بيتجوزوا في سن 16 سنة، ميري دولفين اتجوزت في سن 14 سنة من الأرمل دون رامون ديلوبيز. كان عنده 35 سنة وكان قنصل عام لأسبانيا في إقليم نيو أورلينز لما كانت أسبانيا وقتها مسيطرة على لويزيانا. على الرغم من أنه هو كان بيحب مراته الأولى جدا، إلا أنه هو لقى نفسه بيتعامل مع عائلة راقية جدا، وعلاقته ببنتهم اتحولت بسرعة من علاقة عاطفية عادية لعلاقة جنسية. اضطر ان هو يتجوزها عشان مستواه ومكانته والفضيحة اللي ممكن يتعرض لها. ووفقا للقانون الاسباني، بما ان هو قنصل عام كان لازم يبعت اذن ان السلطات هناك توافق على جوازته من بنت محلية مقيمة في المستعمرة ديت، ودي اجراءات لازمة للمحافظة على مكانة السلطات الاسبانية في المستعمرة هناك. فبعت طلب إذن جواز وتأخر الرد، زي ما انتوا عارفين زمان كان في رسائل من بلد لبلد بتتأخر وبتاخد وقت كتير جدا. فتجوزها لأنه هو ما كانش شايف أي سبب للرفض وتوقع الموافقة من الملك على طول. عاش شهور حب وتفاهم وانسجام، ووصلته رسالة من أسبانيا فيها رفض طلب الإذن بالجواز. طبعا الخبر ما كانش متوقع خالص، حاول يداري الموضوع فترة طويلة، لكن في الآخر اتعرف وكبرت القصة ووقع في استياء الحكومة الأسبانية منه، وأكيد دي فيها عقوبة جديدة جدا. اتنفى في كوبا ومراته راحت معاه على كوبا. عانى كتير جدا لحد ما المدام دولفين أخدت بعضها وراحت على أسبانيا. راحت على أسبانيا طلبة من الملك الرحمة ورد اعتبار جوزها مستغلة جمالها وحسنها ومكانتها الاجتماعية العالية. وفعلا حصلت على مبتغاها، بس قبل ما يرجع جوزها الأرض الوطن مات سنة 1804 لأسباب مجهولة. خلاها حامل في بنتها بوركيتا، خدت بعضها ورجعت وخلفتها في أمريكا وكملت حياتها كأرملة عندها 18 سنة. بطولتش كتير ورجعت جددت حياتها تاني من جون بلانك. كان عندها وقتها 20 سنة وهو سنه 43 سنة، محامي معروف بذكائه جدا، مكانته الاجتماعية عالية جدا، عنده نفوذ عالي في المدينة، وقعد 3 سنين عضو في مجلس النواب، وخاصة ان هو غني جدا. بعد الجواز باباها اهدلها مزرعة فيها بيت فخم قوي مفروش من طقطق لسلامه عليكم. عاشت فيه هي وجوزها فترة، وبعدين اتنقلوا لبيت جديد في المدينة بسبب البعد وشغله. سنة 1818 مات جوزها التاني برضو لأسباب غير معروفة. رجعت أرملة تاني من أول وجديد، بس أرملة وراها 4 بنات تانيين وفيلا فخمة مع ثروة كبيرة، ده غير الورث اللي ورثته بعد موت مامتها يعني، وده اللي هيخليها تعيش نمط حياة تاني خالص. بعد سنين في تربية البنات، واحدة منهم كانت بتعاني من مشكلة في العمود الفقري بتاعها، خصصت لها طبيب يهتم بصحتها. في الوقت ده كان في طبيب مهاجر من فرنسا على نيو أورلينز يمكن يلاقي فرصة عمل كويسة، وطبعا ما فيش أحسن من الفرصة دي اللي ممكن تصادفه في حياته ويبرز نفسه عشان يبقى طبيب مشهور. ابتدى العلاج، بس صحة البنت ما تحسنتش، لكن في حاجة تانية تحسنت جدا، علاقته بالمدام دولفين. وليه لا، ما ترجع تجدد حياتها من أول وجديد على الرغم من أن سنها وقتها 40 سنة. والدكتور ليونارد لويس نيكولاس لالوري أصغر منها ب15 سنة، بس الحب ملوش سن، أو خلونا نقول بالأحرى الطمع ملوش أصل. بعد الجواز على طول اشتروا فيلا كبيرة جدا فخمة جدا في شارع اسمه رويال، من أرقى الأحياء في نيو أورلينز، 3 طوابق، حيطان عالية جدا، فرشتها بأرقى المفروشات الفخمة، زينتها بأحلى التابلوهات والفنون الجميلة الراقية، حطت فيها لمسات من التحف المزغرفة اللي سعرها عالي جدا جدا جدا. مع تسارع الأحداث اتعرف الزوجين بالحب والتماسك والتفاهم. المدام ماري دولفين اشتهرت باسم لالوري على اسم جوزها، بقت بتتفنن في تنظيم حفلات يغزوها البذخ والإسراف على قولة الأخت يعني، كتري عشان يبان الصرف، لدرجة ان حفلاتها تفضل تلف على كل لسان، وعزومة منها أمنية لناس كتير جدا، ما هو مش أي حد يمسح رجله ويخش الحفلات، ما بيحضرهاش غير مين ولا مين ولا مين، أهم رجالة فيك يا لويزيانا صحابهم وحبايبهم، زي رجالة الاقتصاد والسياسة والعناصر الفعالة اللي عندهم نفوذ في المجتمع، كلهم بيشكروا وبيمدحوا في ست البيت، حزين جوزها في منبع الشياكة واللباقة، الهاي كلاس، الساحرة الجميلة الجذابة الذكية ذات الخلق العظيم. ودي حاجة بتخلي كل الستات تسألها عن لبسها منين ومين الكوافيرة اللي بتعمل لها شعرها. المدام لالوري كان عندها كوافيرة اسمها ميري لافو، ودي ست معروفة في ممارستها للسحر، بيلقبوها بملكة الفودو. الفودو هو نوع من أنواع السحر الأسود، والست ميري لافو دي خليكوا فاكرينها كويس قوي عشان هنتكلم عليها بعدين. في الزمان ده كان امتلاك العبيد رمز من رموز الغنى الفاحش، وحاجة تخلي رتبتك عالية قوي في المجتمع. طبعا ده موضوع مش ممكن ينسى الزوجين لالوري اللي بسم الله ما شاء الله امتلكوا من العبيد عدد ما يتعدش، كل واحد بيعمل حاجة لوحدها، ست البيت بقت واخدة بالها من السمعة الكويسة، مديح صفاتها، خصالها الجميلة، خاصة معاملتها الإنسانية لعبيدها اللي بتبتسم دايما في وشوشهم، بتطمن عليهم لما يعيوا، وعشان تتحصل على صفة المثالية والكمال، وهو الكمال لله وحده طبعا، اعتقت 2 منهم، اعتقت يعني اعطتهم حريتهم في ان هم يعيشوا عيشة عادية. حكينا الظاهر والصورة اللي بينتها ست البيت قدام الناس كلها، لكن مخافية كان اعظم، عشان البيبان المقفولة كانت مخبية بلاوي زرقاء. هو في الحقيقة المدام لالوري لا هي سعيدة في حياتها الزوجية، ولا هم زوجين متفقين اصلا، ساعات يتخلقوا خناقة كبيرة يسيب لها البيت ويخليها زي المجنونة تصرخ وتكسر وتشتم وتضرب. هتضرب مين؟ بناتها؟ لا طبعا، العبيد، العبيد اللي كده كده الناس ملاحظة ان حالتهم صعبة، باين عليهم التعب والإرهاق، الرهبة والخوف من عيونهم. الخضة وردود أفعالهم لما بس بتبصلهم، رعشتهم ولخبطتهم بس لما يسمعوا صوتها. الجيران أصلا كانوا بيستغربوا لما يشوفوا عدد جديد من العبيد جايبينه على البيت، زي ما اختفى معظمهم اختفاء كل منهم اللي بيشتغل في الاسطبل، كأن الأرض اتشقت وبلعته. مفيش تفسير أو تحليل منطقي للموضوع ده. انتشرت تساؤلات، تشكيكات، أحاديث وأقاويل بخصوص معاملة الست العابدة عكس اللي شايفينه، وده خلى السلطات المحلية تبعت مراقب لمعاينة وضعيتهم في فيلا لالوري. بس على مين؟ ده برضو صاحبهم ومن الناس اللي بتتعزم في الحفلات، يا دوب تقدم له أكلة حلوة وضيافة تليق بمقامه، ده غير طبعا الفلوس اللي خدها. كتب تقرير إيجابي في حقها. في الحقيقة وخلينا واقعيين، يعني مين ممكن يهتم بالعبيد أو صحتهم؟ ما هو كانوا زيهم زي الحيوان أو ممكن أقل، آسف على التشبيه، بس كان في مراقبين وقوانين تخص العبيد فعلا. ما تخلونا ناخد لمحة كده عشان نعرف كانوا عايشين ازاي. في لويزيانا كان يمنع على العبيد ذو البشرة السمراء ممارسة أي ديانة غير الكاثوليكية، ممنوع يجتمعوا حتى في فرح، ممنوع يشيلوا سلاح حتى لو عصاية عشان عقوبتها الجلد ويتحرم من شراء حريته، ممنوع اختلاط البيض مع السود من ناحية الجواز أو حتى الجيرة، ودي عقوبتها غرامة مالية محترمة، وأي عبد يتجرأ إن هو يترك صاحبه أو يهرب منه عقوبته الموت. أوضتهم بتتفتش في الأسبوعين مرة، ممكن يكون مخبي سلاح أو ممكن يكون سرق حاجة. بيشتغلوا من غير مرتب مادي، كفاية عليهم بس يأكلوا ويشربوا في بيت صاحبهم. الدراسة ممنوعة، لبس غير لبس العبيد ممنوع، الرجالة بتلبس قميص من غير كم وبنطلون، والستات فساتين طويلة فضفاضة ومعاهم غطى للرأس. القوانين دي لازم تطبق بالحرف في الولايات الجنوبية الأمريكية اللي كانت فيها معاملة العبيد قاسية جدا، على عكس الشمالية اللي بتكون المعاملة أخف شوية، وده كان سبب اندلاع حرب أهلية بين الشمال والجنوب سنة 1861. نرجع بقى لبطلتنا اللي كانت دايما بتحاول تلمع صورتها قدام الناس، اللي قوانين العبيد عندها ده مش كافي بالنسبة لها، حتى يوم راحتهم مرة في الأسبوع ما كانتش معترفة بيه، ده غير انها ما بتدهمش أصلا مقابل على شغلهم، حتى الأكل ممكن تديهم حتة من العيش يأكلوها لمدة يومين، لدرجة انها في مرة اتجننت على بناتها لما شافتهم ملمومين بشوية من العبيد بيأكلوهم سرقة، هم كمان خدوا نصيبهم من السب والشتيمة والضرب. نخش بقى على التقيل على طول ونحكي عن ليا. ليا دي عبدة من العبيد عندها 12 سنة، خادمة شخصية للمدام لالوري، اللي في مرة كانت بتسرح لها شعرها من غير قصد شدت حبتين جامد كده فوجعتها، ودي حاجة مش طبيعية أبدا ولا حاجة معقولة أبدا، ده هتخلي الوحش الناعم يتعصب ويتجنن دلوقتي عليها. قامت شتمتها وضربتها كف طيارتها جنب باب الأوضة. البنت من الخوف فضلت متنحة بتترعش، مش فاهمة تقف ولا تفضل قاعدة على الأرض ولا تهرب ولا تجري ولا تعمل إيه، لحد ما شافت المدام طلعت الكرباج، صوت من الجلد من دولابها، كرباج كده، والكرباج ده معروف بالنسبة للاتنين ظهوره ده علامة من علامات الرعب والعقاب. الوحش الناعم ابتدى يقرب بخطوات ثابتة من البنت البريئة، هي مش عايزة يحصل لها زي ما حصل اللي قبلها. دقت قلبها من سرعتها بقت ملخبطة. المدام ابتسمت ابتسامة شر وضربت الكرباج في الهواء، عمل صوت مرعب مخيف خلى البنت تقوم تجري. كريت في الطرقة وقعدت تصرخ، الوحش الناعم فضل يجري وراها، شتمتها بأقبح الشتايم لحد ما وصلت لآخر الطرقة، مفيش مفر. فضلت بصة يمين وشمال مش عارفة تهرب. الوحش الناعم قرب منها أكتر وأكتر، رعشتها بدأت تزيد أكتر، لزقت ظهرها في الحيطة. بصة للكرباج عمال يقرب منها، فجأة دماغها ضربت في حاجة وراها، لفت راسها ولمحته. آه، لمحت طوق النجاة، هو عبارة عن شباك. نطت نطة مرة واحدة لكن جابت آخرها المسكينة، وقعت على الأرض من الدور الثالث وماتت. اتنظف المكان بسرعة واتدفنت سرا تحت شجرة في الجنينة الواسعة. طبعا الدوشة والهيصة اللي حصلت وصلت لجارتها اللي كانت ساكنة قصادها، اللي تقريبا شافت كل حاجة من لما حصلت ليا في آخر الطرقة والمدام بتقرب عليها، وحطت ايديها على عينيها وفجأة سمعت صوت خبطة جامدة قوي. لقت البنت ميتة على الأرض. بلغت الشرطة لكن للأسف ما وصلتش المساعدة في الوقت المطلوب. كترت الأحاديث والأقاويل بين الناس عن حياة العبيد في الفيلا الملعونة، اللي خلى السلطات أخيرا تبعت عدد من المراقبين بس بعد 7 أيام من الوقعة للبحث في قضية موت الخادمة. خدوا شهادة الجيران اللي سمعوا الدوشة والجارة اللي شافت كل حاجة، واستجوبوا المدام اللي طبعا أنكرت وقوع أي حاجة زي دي عندها ونفت تماما إن عندها عبدة اسمها ليا. التحقيق مدامش كتير ونتيجته كانت فشل المراقبين في إن هم يكشفوا الجريمة أو يمسكوا دليل واحد يدل حتى على معاملتها الوحشة للعبيد. خلصت التحقيقات بعدم نصوب أي اتهام للمدام لالوري، واعتبروا معاملتها للعبيد حق من حقوقها المدنية، وهي حرة في التعامل مع ممتلكاتها الخاصة. افتكرت السلطات إن الموضوع خلص على كده، لكن هو ما خلصش. حصلت شوشرة كبيرة في انتقال الخبر بين الناس، وفي تواتر الأحداث اضطرت السلطات بإصدار حكم على المدام لالوري بغرامة مالية قدرها 300 دولار، والتخلي عن كل العبيد اللي في البيت. الغرامة المالية اتدفعت، ودي حاجة لا رجوع فيها، إنما العبيد اتباعوا بصفة مؤقتة وتم استرجاعهم بعد فترة كويسة للفيلا الملعونة. إصرار ست البيت على رجوعهم قصدها تدفعهم التمن غالي قوي، عشان هم السبب اللي وصلها للإهانة العلنية دي، لأن الإهانة وصلت بتجاهل أصحابها ليها ولحفلاتها، وابتدت أبشع كوابيسهم تحصل. يوم 10/4/1843 حصلت حريقة كبيرة جدا في فيلا لالوري، ابتدت من المطبخ في الدور الأرضي وانتشرت بشكل رهيب جدا على بقية البيت. اتصل الجيران بالمطافي بسرعة ودهموا البيت عشان ينقذوا اللي فيه. لقوا المدام قاعدة على الأرض في البيت زي المجنونة بتصرخ، ما كانش هممها غير إن هي تنقذ التحف الصينية والتابلوهات الغالية وغيره من الممتلكات الغالية، متفادية أي سؤال عن وجود أي شخص تاني غير عيلتها. أصلهم مش عارفين المستخبي والرعب اللي قرب ينكشف. تصارع رجال المطافي في إخماد النار، فسمعوا صوت صرخات استغاثة من فوق. طلعوا الدور الأخير حاولوا يتتبعوا الأصوات، فضلوا يدوروا فترة لحد لما لقوا باب حديد مختفي كليا وكأنه باب سري مقفول بإحكام. نزلوا بسرعة طالبين المفاتيح من المدام، لكن لا، رفضت تماما، بالنسبة لها إنقاذ الممتلكات الثمينة هو الأهم. الباب السري وراه حاجة، ولو اتفتح هيكشف أكتر مشاهد بشعة في تاريخ البشرية، حاجة تفوق توقعات أي شخص. حاولوا يفتحوا الباب مرات كتيرة جدا لحد ما اتكسر ودخلوا. لكن اللي شافوه بقى، لو بجد عندكم قلب تسمعوه خليكوا تسمعوا، لو قلبك ضعيف بلاش. لقوا عدد من العبيد مربوطين بسلاسل من رقبتهم مع الحيطة وعريانين، ستات بطنهم مفتوحة ومصارينهم برة، واحدة متكتفة بمصارين في ايديها ورجليها، وواحدة بقها محشور بقذارة الحيوانات ومتخيط، واحدة معمول لها بتر لإيديها ورجليها عشان تقدر تحشرها في قفص صغير. أما الرجالة بقى فتشالت ضوافرهم من إيديهم ورجليهم، عيونهم اتخزقت، أعضائهم الذكورية مقطوعة ومرمية جنبهم، وتلاقي كمان بعض المشنوين، وفي كمان واحد فراسه خرم فيها عصايا. رجح الأطباء أن المدام لالوري اتعمدت أنها تستخدم طرق في التعذيب من النوع اللي ممكن ما تموتش على طول، لا بالعكس، دي اللي بتسبب في الموت البطيء قوي. في اليوم اللي بعده انتشر الخبر في جورنان اسمه نيو أورلينز، صفحة كاملة مكتوبة باللغة الفرنسية بتوصف كل اللي حصل من لما اقتحموا الفيلا لحد لما وصلوا للباب السري وحكوا عن المشهد المرعب اللي شافتها عيونهم، واتكتب بالظبط الآتي: من الصعب أن نجد المفردات التي تعبر عن بشاعة ما رأيناه في ذلك المكان المظلم. لم نستطع الدخول في البداية، فحاولنا عدة مرات أن نكسر الباب الحديدي إلى أن نجحنا بعد جهد كبير. الدخان والظلام كان يغمران تلك المساحة الصغيرة المليئة برجال ونساء وأطفال من السود. كان بعضهم ميتا وكان البعض الآخر شبه ميت، ولكن أغلبهم كانوا مقيدين من أيديهم وأرجلهم بسلاسل حديدية إلى الأعمدة والجدران، فيما أجبر آخرون على الجلوس وهم عرى فوق سهام خشبية. عددا منهم ربطوا أحياء مع بعض الجثث المتعفنة داخل أقفاص، والبعض الآخر شد وثاقهم فوق طاولات مخصصة للعمليات الجراحية، وقد بدا وكأنهم خضعوا لتجارب طبية مجنونة، لعلهم بقوا لأشهر عديدة في ذلك المكان وهم يذوقون ويلات العذاب والفظائع من قبل أناس مهووسون. فحين عينا بعض الجثث رأينا بعض العيون وقد أخرجت من محاجرها، وبعض الألسن والأنوف التي قطعت، كما تم تشويه أعضائهم التناسلية التي انتزعت من أماكنها ثم أعيدت تثبيتها مرة أخرى. بعض الضحايا تم خياطة أفواههم وعيونهم وتم قطع آذانهم، وآخرون انتزعت عظامهم ثم إعادتها بشكل ملتوي ومتشابك، فيما ثقبت جماجمهم ووجدت بداخلها ملاعق من النحاس. وأغلب الظن أن كل تلك الفظائع قد حصلت لهؤلاء العبيد وهم لا يزالون أحياء. أكتر من اللي وصفته الصحيفة، الواحد مش عارف يقول غير أن العبيد دول كانوا ملك شيطان على شكل امرأة. حالة الجوع المتقدمة اللي لقوهم فيها وسجن السادية المعفن اللي اتحطوا فيه، الأحياء منهم ودوهم مستشفى، والناس شهدت بنفسها الكارثة البشعة اللي عملتها المدام دولفين لاروري وجوزها الطبيب، اللي من غير شك تعلم حاجات كتير على أجسام العبيد الغلبانين اللي ما كانش بإيديهم أي ذنب إن هم يختاروا لون بشرتهم عشان يتعرضوا للتعذيب بالطريقة الوحشية دي ومن غير أي سبب. خلف المكانة الاجتماعية المرموقة والثراء الفاحش والبرستيج نار كشفت المستور. أفعال بشعة حصلت في الفيلا الملعونة اللي شكلها اتحرقت بفعل فاعل. هو فعلا الحريقة حصلت بفعل فاعل، اتسببت فيه الشغالة اللي عندها 70 سنة، كانت مربوطة بسلاسل من حديد في رجليها في المطبخ، وتعرضت للجلد والتعذيب والجوع بعد ما استرجعتها المدام لالوري للفيلا، لدرجة ان كل العبيد كانوا متغاظين من موت ليا واللي هيحصل لهم بعد رجوعهم. البعض منهم اتربط بسلاسل في أماكن شغلهم، ومنهم اللي ترحل على طول للأوضة السرية دي، واللي بيطلع الدور الأخير ما بينزلش منه أبدا. فقررت الطباخة تعمل حد نهائي للعذاب ده. العقاب ما كانش مقتصر على العبيد بس. لو نرجع لأول القصة ونفتكر بوركيتا بنت المدام لالوري قد إيه كانت متغاظة من تصرفات مامتها لما كانت حاطة أطباق فخمة على البوفيه اللي فيها عيون ومصارين بشرية حقيقية بتخص العبيد اللي تعذبوا وماتوا، ولما راحت لإخواتها بتشكي لهم وبتحكي لهم اللي بيحصل وركبت لهم فكرة التخلص من مامتهم وشرها، كانت وقتها سمعتهم. بعد الحفلة دي اتعاقبوا الأربعة في الأوضة السرية واتحبسوا شهر، لكن أختهم الخمسة بوركيتا اتحبست سنة، ودي قرصة ودن بس عشان ما يفكروش حتى يهزروا في موضوع زي ده. نرجع بقى للكوافيرة الشخصية للمدام لالوري. ميري ليفو كانت من أصول أفريقية، فنانة في السحر الأسود معروفة بلقب ملكة الفودو. كشفت عن أسرار سحر تزيل أعراض الكبر والشيخوخة وغيره من الأعمال البشعة اللي شدت فضول الوحش الناعم. في كمان طقوس تانية تنفع سعادة البيت دكتور اسمها الهيتان فودو، ودي طقوس تجمع الدين والسحر والطب سوا. أبرز مكونات الوصفات اللي بتستعملهم المدام كانت ماسك للوش بالدم، دم بحقه حقيقي. ست البيت كانت بتجيب الدم ده من العبيد طبعا، بس ما كانتش بتدي سرها وسر الأوضة السرية دي لحد غريب. ما هو حتى ميري لوفو كوافيرة شخصية وصديقة للهانم، بس تفضل غريبة عشان عندها بشرة سودة وقدرت تشتري حريتها. كانت بتحاول تلم فلوس زيادة عشان تشتري حرية حبيبها، لكنه اختفى في ظروف غامضة هي مش عارفاها، عشان كان عبد من عبيد المدام لالوري، ده هو نفسه خادم الاستابل. انتوا اكيد عارفين اختفى راح فين. ممكن نقول الإشاعات والقصص ابتدت تنتشر من عند ميري ليفو اللي قطعت علاقتها بالمدام، وبما إنها كوافيرة معروفة بتعمل شعر أفخم ست في المجتمع اللي كل الستات تجري عشان تكون زيها، حاجة ساعدتها في نشر الخبر بسرعة. نرجع بقى لبعد إغماد الحريق وانتشار الخبر. نزلوا الناس من كل جهة وجانب، حوالي 4000 شخص مشحونين بالغضب والغيظ على البيت الملعون اللي رغم اللهب نجي من الدمار، وفي ظرف ساعة كسروا ودمروا كل حاجة تيجي عليها ايديهم من الاثاث والتابلوهات الثمينة اللي كانت خايفة عليهم الهانم. جت الشرطة عشان تفرق الحشد لكن وصلت متأخر قوي، ده حتى البيبان ما سلمتش منهم، ما سابوش حاجة كويسة غير الحيطان. لما جت الشرطة كانوا 4000 شخص مشي وخلاص. الأدهى والأمر إنهم كانوا عايزين ينتقموا من الست اللي عملت كده وهي فص ملح وداب. المدام لالوري كانت عارفة كويس قوي إن اللي عملته مش هيعدي بالساهل، خدت على قد ما قدرت من ذهب ومجوهرات وهربت. هربت راحت فين كده تكتر الحكاوي بخصوص القصة دي. في مصادر بتقول أول ما انتشر الخبر راحت مينا نيو أورلينز على أول سفينة رايحة لفرنسا بشهادة شاعر وقتها مسافر نورماندي في فرنسا، كان عنده دوخة من البحر، ساعدته ست في منتهى الأناقة والرقي. لما تعرف عليها قالت له إنها المدام لالوري. هو كان قرى الجورنال وعرف بشاعة عمايلها، لكنه قال مستحيل تكون هي نفس الست اللي قابلها في السفينة دي، عشان كانت لطيفة وحلوة ورقيقة جدا زي الملايكة. المهم راحت هي وليوناردو جوزها البيت عيلته المتواضع جدا، كان الخبر الشنيع سبقهم فمرضيش بابا يستقبلهم. زبط معاها أوراق ملكية بيت ورثته عن مامتها، بيت صغير قوي وبسيط، حتى ان هو مش متأسس يعني ما كانش فيه فرش، عاشوا فيه وخلاص. المدام لالوري بدل ما تحمد ربنا انها منعت من غضب الناس في لويزيانا، ابتدت تتذمر من حياتها الجديدة والمستوى المعيشة الدنيء اللي هي فيه. ما قدرتش تمسك نفسها من الانهيار والعياط، عاشت هناك مخبية نفسها هروبا من الجرائم اللي عملتها. من النق على راس جوزها من الشكاوى والتذمر سافر على كوبا وكمل حياته هناك. قيل انها ماتت في رحلة صيد على ايد خنزير بري سنة 1842. حسب وصيتها اخدوا جثمانها سرقة لنيو اورلينز عشان تدفن فيها. في راهبة قالت انها شافت هناك شاهد قبور مكتوب عليه المدام لالوري، مدام ميري دولفين، توفيت في باريس وذلك بتاريخ 7/12/1842 في سن 62 سنة. في مصادر تانية بتقول انها ماتت موتة عادية جدا بسبب مشاكل صحية، اتدفنت في فرنسا وده موجود في السجلات الفرنسية، وشاهد القبور اصلا موجود في فرنسا مش في امريكا. وشهود تانية قالت انها ماتت سنة 1849 مش 1842. في مصادر اخرى بتقول ان المدام لالوري لا سافرت ولا تركت لويزيانا اساسا، عاشت تحت اسم مستعار وكملت حياتها عادي جدا، واستعادت اموالها بطريقتها بطريقة غير مباشرة في 21/4، وعملت توكيل رسمي للعقارات لبنتها الكبيرة لحد ما ماتت، واتدفنت في مقبرة سان لويس الاول، ودي مقبرة مش بيدفن فيها اي حد، واتكتب على قبرها ماري لوبيز على اسم جوزها الأول للسماح ليها بالراحة والسلام وسلامة جثمانها من النبش وتدنيسها بسبب جرائمها اللي عملتها. أما بخصوص جوزها، الأخبار الأكيدة إن هو عاش في كوبا وطلب من واحدة من بنات مراته إنها تبعت له كتبه بتاعة الطب يعني، وتوفى والدفن هناك. بعد الحريق وهروب الوحش الناعم فضل البيت فاضي خالص، ابتدت تنتشر قصص عن الأشباح والحاجات الغريبة، وشهادة الجيران ان هم سمعوا اصوات صريخ ناس وكأنها بتستغيث، شافوا كمان عبيد بتبص من الشبابيك واقفة في بلكونات البيت، زي ما افاد البعض منهم انهم كانوا بيسمعوا صريخ البنت ليا، ولما يبصوا من الشباك يشوفوها بتجري من البيت وبترمي نفسها من الشباك. اتقال كمان كل المشردين اللي بيدخلوا البيت ده عشان يباتوا فيه كانوا بيختفوا تماما، ما بقاش ليهم اي اثر. فضل البيت زي الخرابة كده متروك لأكتر من سنتين، لحد ما اشتراه واحد غني جدا، اشتغل في ترميمه لفترة طويلة وصرف عليه كتير قوي عشان يرجع القصر ده أحلى من اللي كان. عاش فيه دوب 3 شهور وخلع من الخوف ومن الحاجات اللي بتحصل جواه، كان دايما بيسمع أصوات صريخ وعياط وأصوات سلاسل حديد، وفي نفس الأحداث اللي حصلت فيه بتتعاد تاني. حاول يلاقي طريقة يستفيد بيها من البيت، أجره غرف مفروشة كل حد يدخله ما يفضلش يومين تلاتة ويخرج إلا واحد بس. لقوه مقتول بوحشية في قطه وكل حاجته اختفت. اتقالت قصة مثيرة للاهتمام لما الشرطة أخدت شهادة الجيران بخصوص الجريمة. واحد قال إن المقتول ده صاحبه وكان بيعاني من مشاكل مع العفاريت في البيت ده، وقال كمان إن صاحبه حكاله إن في شيطان في البيت ومش ممكن يرتاح له أبدا. هو ممكن الجن أو العفاريت أو الشياطين تتسبب في قتل وحش الشخص؟ الأخصائيين في علم الظواهر الخارقة للعادة بيقولوا ممكن جدا، وقالوا إن هم يقدروا يتواصلوا مع اللي قتلوا في القصر ده وفضلت أرواحهم محبوسة فيها، ومع أول حصة استحضار حصلت في البيت ما قدروش يكملوا، هربوا وما رجعوش تاني. فضل البيت مهجور سنين لبعد الحرب الأهلية اللي فضلت في أمريكا بين الشمال والجنوب، وتوضب البيت تاني عشان يكون مدرسة داخلية للبنات. كل يوم يحصل للبنات اعتداءات بالعنف من حاجات هم يوصفوها، بس المسؤولين ما كانوش بيشوفوا أي حاجة ولا بيصدقوا أي حاجة، ده غير الأصوات والصريخ والزعيق بالليل، لحد لما شافوا أثار على أجسامهم وكترت القصص الغريبة معاهم. وما كانش على أهالي البنات دروغ إن هم يخرجوهم من المدرسة دي خالص، لحد المدرسة ما فضت واتقفلت تماما واتعملت مدرسة موسيقى ورقص للغناء. لكن القصة هي هي، رجعت واتقفلت تاني لفترة أطول. في الفترة دي ناس كتير هاجرت وجت تعيش في أمريكا، منهم إيطاليين اللي جم عاشوا في نيو أورلينز بالتحديد، واشتروا عدد كبير من البيوت القديمة المهجورة، من جملتهم البيت الملعون ده. ممكن نقول السكان القدامى للمنطقة كانوا عارفين قصته وهول الموضوع، لدرجة انه اللي يخش البيت يفضل يتخيل لحد لما يصدق كل الخرافات اللي حصلت فيه. لكن المرة دي كل حاجة اتغيرت، ما عادش حد عارف سره. اتبنى البيت على اساس شقق بسعر رخيص ومعقول، سكنها ناس كتير شافوا احداث مرعبة. واحد بيحكي ان هو مرة طالع على السلم ظهر قدامه راجل اسود عريان وفي ايديه سلاسل هجمه بوحشية واختفى فجأة. ست كمان بتحكي بتقول في مرة كانت داخلة اوضتها بتشوف بتدور على ابنها الرضيع، اول ما خطت خطوتين جوه الاوضة اتسمرت في مكانها، فضلت مصدومة مش عارفة تصرخ ولا تروح تلحق ابنها من اللخبطة والخضة اغمى عليها. شافت ست سودة منحنية على ابنها عايزة ترضعه. ناس تانية بتحكي انها اتهاجمت من نساء ومرجال سود حاملين في ايديهم كرابيج جلد، غير الريحة الوحشة اللي بتبان فجأة، ولما يدوروا على الريحة جاية منين يلاقوا حيوانات ميتة متعفنة راسهم مقطوعة. شافوا كمان جثث مكفنة، ده غير أصوات السلاسل والصريخ والعياط والزعيق. طبعا اللي هيخش البيت ويشوف حاجات زي كده مش هيفضل فيه دقيقة، لحد لما رجع خالي تماما وبقى مهجور مرة تانية. فضل يتباع ويتعمر ويخلى لحد ما اتعمل إصلاحية لإعادة تأهيل الأطفال المنحرفين، اتعمل كمان بار، وبعدين اتعمل معرض الأثاث الفخمة. صاحب المعرض كان كل مرة بيلاقي حاجات مدلوقة عليها سائل غريب في ريحة وحشة، ينظف المكان، وتاني يوم يلاقي نفس الحوار، لحد لما في مرة لقى الأثاث مكسر. اتعصب جدا، قرر ان هو يبات في المحل عشان يعرف مين اللي بيعمل كده. قضى ليلة كاملة صاحي عشان يحرس لحد الفجر، شم ريحة السائل الوحشة، راح يتسحب لقى مدلوق من كل حتة والأساس متكسر برضه ومفيش ولا صوت لأي حد. راح قفل المعرض على طول. أصبح البيت ده من أشهر البيوت المسكونة في العالم، كل الناس بتخاف منه، محدش بيقدر يقرب منه. سنة 2007 اشترى البيت ده الممثل المعروف نيكولاس كيج، وعمل له تعديلات كتير جدا وتظبيطات عشان ما كانش مآمن بالخرافات دي. بس هو كمان ما طولش فيه كتير، باعه بأقل من حقه وبأقل من حق التعديلات اللي عملها سنة 2009. صرح في احدى الانترفيوهات مرة وقال انه هو يدوب اتغدى فيه وما قدرش يقضي هناك ولا ليلة عشان حس بالوحشة والرهبة والخوف.